تصدق ان انت ناسيني بيان وانت ليك، وعرفت ان انت يا عيني شاريني وغالي عليك. صدقت ان انت ناسيني بيان وانت ليك، وعرفت ان انت شاريني يا عيني وغالي عليك. يا اطيب قلب يا اطيب قلب، الاحساس بالذنب فواني صحاني رجعني خلاني انسى الناس والدنيا في ثانيه واجيلك تاني. الاحساس بالذنب عذبني غلبني عرفني نساني خوفي وحيرتي وألمي وويلي ومر زماني. الإحساس بالذنب حضنك يا حبيبي طلع من قلبي الشوق بحنان قلبك يا حبيبي. قرب سلم أرجوك خدني في حضنك يا حبيبي طلع من قلبي الشوق بحنان قلبك يا حبيبي. أخدنا إيه من العينات غير فرقنا عن بعضنا، كسبنا إيه غير الجراح ما تيجي نحضن حلمنا. أخدنا إيه من العينات غير فرقنا عن بعضنا، سيبنا إيه غير الجراح ما تيجي نحضن حلمنا، ما تيجي نحضن حلمنا بشوق وحب. الإحساس بالذنب سواني صحاني رجعني خلاني انسى الناس والدنيا في ثانيه واجيلك تاني. الاحساس بالذنب عذبني غلبني عرفني نساني خوفي وحيرتي وألمي وويلي ومر زماني. الاحساس بالذنب